بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح كتاب نيل الأرب في الجمع بين قطر الندى وشذور الذهب، ونتحدث فيه عن علامات الاسم. وقد ذكر ابن هشام في هذا أربع علامات، ذكر ثلاث علامات في الشذور وعلامة في قطر الندى. فأورد المصنف الشيخ علي أورد ما في الشذور ثم زاد عليه ما في القطر. قال ابن هشام: ثم قلت: فالاسم ما يقبل أل أو النداء أو الإسناد إليه، يقبل أل ويقبل النداء ويقبل الإسناد إليه، فهذه علامات ثلاث. ثم زاد من قطر الندى بعد هذا علامة رابعة هي التنوين، أن يقبل التنوين. وأقول: ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه، قسيميه لهما الحرف والفعل، لأنه سبق أن قسم الكلمة وهي الأصل إلى ثلاثة أفرع: الفرع الأول اسم، والثاني حرف، والثالث فعل. هذه العلامات الثلاث قال: إحداها، لأنها ثلاثة، خطأ طباعي هنا، إحداهما دي، إحداها ال. وهذه العبارة يعني كلمة ال أن تنطقها هكذا كأنها كلمة ال ولا تقول ألف ولا، هذه العبارة ال أولى من عبارة من يقول الألف واللام، لأن بعض النحاة يقول أن يقبل الألف واللام، وبعض ماذا قال: لأنه لا يقال في هل الهاء واللام، إنما يقال إيه؟ هل، فتجمع الهاء واللام ها وتذكر كلمة ولا تذكر حرفين، لا يقال في هل الهاء واللام، ولا في بل الباء واللاء، إنما يقال إيه؟ يقال هل ويقال بل، فكذلك يقال إيه؟ يقال ال. قال: وذلك يعني مثال العلامة الأولى اللي هي دخول ال على الاسم، وذلك كالرجل، مثال الاسم مع ال الرجل، كلمة رجل اسم دخل عليها ال، دخل عليها ال فصارت الرجل، والكتاب والدار، يبقى كل واحدة من هذه إيه؟ الرجل والكتاب والدار اسم. ما الدليل على ذلك؟ أنها قبلت إيه؟ قبلت ال. الدار، يبقى كل واحدة من هذه إيه؟ الرجل والكتاب والدار اسم. ما الدليل على ذلك؟ أنها قبلت إيه؟ قبلت ال. قال: وقول أبي الطيب، يعني وكقول أبي الطيب، أبي الطيب اللي هو المتنبي، يقول: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فهذه سبعة أسماء، فهذه الكلمات السبع أسماء: الخيل والليل والبيداء والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هذه سبعة أسماء. قال: فهذه الكلمات السبع أسماء لدخول ال عليها، عرفنا أنها أسماء بسبب أن ال دخلت عليها. فإن قلت: فكيف في قول الفرزدق: ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ها؟ الترضى، ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هنا قد سبق أن ساق لنا مثال، هو الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، وجاء هنا بمثال آخر يعارض المثال الأول ويعارض القاعدة. القاعدة أن ما دخل عليه الاسم، فلماذا هنا جاء به دخل على الفعل؟ كأنه يريد أن يقول لك: ها، إن بعض الشعراء يدخلون اللا اللا ال اللي هي الألف واللام على الفعل على الفعل، فما الجواب عن ذلك؟ يدخلون اللي هي الألف واللام على الفعل، على الفعل، فما الجواب عن ذلك؟ المثال الأول جابوا على سبيل التمثيل، والمثال الثاني جابوا على سبيل الاعتراض. هذه ناخد بالنا منها إنها تمثل قضية كبيرة في النحو. المثال الأول هو الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذا كلام أبو الطيب المتنبي، وأبو الطيب المتنبي متوفى سنة 354 هجري، فجاء بكلامه على أنه مثال، ولم يأتي بكلامه على أنه احتجاج. وهنا احتاج إلى أن يرد عن قول الفرزدق: ما أنت بالحكم أترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. فيقول إن، وهذا قد يتخذ دليلا على أن الألف واللام ليست علامة للاسم، لأنها لو كانت علامة للاسم لكانت خاصة به، وهنا دخلت على الفعل فدل ذلك على أنها ليست خاصة بالاسم. هذا معنى الكلام، وإنما احتاج إلى ذلك لأن الفرزدق ممن توفي سنة 110 هجرية، يعني ممن يحتج بشعره، فلذلك احتاج إن هو إيه؟ إن هو يجيب عن هذا، وإلا فهذه تبقى شبهة عند من يقول ال ليست من علامات الأسماء ولا تختص بالأسماء، لأنها هنا دخلت على الإيه؟ على الفعل، فكلمة ترضى فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول، تمام؟ ما أنت بالحكم الترضى. قال: قلت ذلك ضرورة، يعني ضرورة ألجأها إليه الوزن، لأنه يتكلم الآن شعرا لا نثرا، فهو ملتزم. قال: قلت ذلك ضرورة، يعني ضرورة ألجأها إليه الوزن، لأنه يتكلم الآن شعرا لا نثرا، فهو ملتزم ب أوزان معينة يخرج على أساسها الكلام، هي أوزان البحور التي أسرت عن العرب في ذلك، فخرجها على أنها أولا ضرورة. يبقى ما معنى الضرورة؟ معناه أنه مرتبط بأوزان شعرية لا بد أن يمضي عليها. هذه واحدة. قلت ذلك ضرورة قبيحة. لماذا قال قبيحة؟ لأنه كان يمكن له أن يتخلص منها فيأتي بكلام يمكن أن يعوض عن هذا الايه، عن هذا العمل القبيح، ويخرج من مسألة الضرورة تماما. فيجوز له في بعض تصاريف الكلام ان يجعلها كلمتين، من ترضى مثلا، وكده خرج من الايه، من المسألة، تمام. خطأ استعمال مثل ذلك في النثر، خطأ بإجماع. إجماع من؟ إجماع النحاة، لأنه يتكلم هنا عن النحو. قال: أي أنه لا يقاس عليه، يعني ما ورد عن العربي من مثل هذا يحفظ فقط، ولا نقيس غيره عليه، ويكون بهذا بمعنى شاذ، يبقى شاذ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. قال: وألفي ذلك اسم موصول بمعنى الذي، يعني ليست ال التي للتعريف كما يتوهم. يبقى هنا عبد القاهر يقول إن ال الموجودة هنا ليست ال التعريف، ولم تدخل على الفعل، وإنما هي ال الموصولة، وترضى هنا هي صلة الإيه؟ صلة الموصول. يبقى معنى البيت: ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والإيه والجدل، الرأي والإيه والجدل. فاستعمال هذا في النثر خطأ بإجماع، تمام. وأل هنا مخرجة على أنها أل الإيه؟ أل الموصولة، اللي هي بمعنى الذي، وليست للإيه؟ وليست للتعريف. ولو كانت أل الموصولة للتعريف فنقول هذا إيه؟ هذا ضرورة شعرية قبيحة. نقف مع الشاهد في البيت وإعراب البيت. قال: ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. عرفنا أن هذا البيت الذي أتى به ابن هشام هو بيت للفرزدق المتوفى سنة 110 هجرية، وهو ممن يحتج بشعرهم، فلذلك أتى به ليزيل الإشكال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ من أن أل دخلت على الفعل وليست من علامات الأسماء. فهو يقول هي علامة من علامات الأسماء التي يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف، فلذلك إذا وجدتها دخلت على كلمة فاعلم بأن هذه الكلمة اسم وليست فعلا ولا حرفا. فأراد أن ينبه إلى أن هذا البيت مما شاذ عن القاعدة ولا يقاس عليه، وخرجه على أنه ضرورة قبيحة فتحفظ ولا يقاس عليها، بمعنى أنه شاذ. وأن اللي ألجأه إلى ذلك أن الفرزدق ممن يحتج الناس بشعرهم. طيب، مسألة الحجة بالشعر، الاحتجاج بالشعر دي لغاية فين؟ فقالوا والله هي المسألة فيها خلاف عريض جدا بين العلماء، علماء العربية، ولكن ما انتهوا إليه إن في البادية كانوا يقولوا لغاية سنة 392، ها ده آخر حاجة قالوها إن في البادية يمكن لغاية 370-392، وأما في الحواضر فلغاية سنة 250 فقط. الحواضر، ما معنى الحواضر؟ اللي هي المدن التي اختلط فيها العرب بالعجم وهكذا. أما البادية التي كان فيها العرب فقط ولم يكن معهم خليط من الناس، فحافظوا على لغتهم كثيرا، فمعنى هذا إنه إيه؟ تأخر فيهم النثر والشعر العربي الخالص الذي لم يختلط بما سواه. فهنا المتنبي نعم كان من الحواضر، لم يكن من البادية. المتنبي نعم عاش في بادية السماوة بعض الوقت وهكذا، وكان يتردد على البادية، ومن ثم يعني شانئوه يقولون إنه هو ادعى النبوة فيهم، لأن هم يعني عندهم تأخر معلومات وبتاع، ويمكن أنه هو يخفى عليهم أمره، بخلاف مثلا الحواضر التي يكون فيها العلماء والجهابذة من الفحول اللي ممكن يناقشوه في دعواه ويبطلوا كلامه. هذا طبعا على صحة دعوة أنه هو تنبأ، وهذا غير صحيح. فهنا يحتج بكلام الفرزدق على هذا، ولا يحتج بكلام من؟ ولا يحتج بكلام المتنبي. طيب، إن كان هذا البيت الشعر، ما الشاهد فيه؟ الشاهد إن هو هنا أل ترضى، حيث دخلت أل على إيه؟ على الفعل، دخلت على الفعل، تمام؟ وهذا مخرج على أنه ضرورة شعرية قبيحة تحفظ ولا يقاس عليهم. الإعراب، ما نافية لا عمل لها، هي ملغاة. طبعا هنا في مذهبي للعلماء، مذهب الحجازيين ومذهب التميميين. التميميين يرون أنها ملغاة لا عمل لها، والحجازيون يعتبرون أنها تعمل عمل ليس بشروط، تعمل عمل ليس بشروط. لكن لما كان الفرزدق تميمي، ها، فأعربوها تميمية، يعني ملغاة من العمل، نافية لا عمل لها. ما هذه ملغاة، كأنها غير موجودة. أول الكلام أنت، إذن هذه تعرب إيه؟ تعرب مبتدأ، تمام؟ أنت مبتدأ، يعني نعربها ضمير، ها، مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. نعم، بالحكمي، ما أنت بالحكمي، الباء حرف جر، زائد. ما معنى كلمة زائد إذا جاءت في الحروف؟ معناها أنه مؤكد، جاء به للتأكيد. طب لماذا نسميه مؤكدا؟ ها، لماذا نسمي الحرف هنا مؤكدا؟ قالوا لأنه لو قال ما أنت الحكم، هنا كم حرف؟ أنت الحكم، هنا كم حرف؟ ألف ولام وحاء وكاف وميم، كم حرف؟ 5. طب لو قال ما أنت بالحكم، يبقى 6. قالوا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المبنى، تمام؟ وهذا معناه أنه يزيد في المعنى الذي يريده بزيادة هذا الحرف. فهنا الباء يمكن الاستغناء عنها في هذه الكلمة، لكنها جاءت لتوضيح معنى في الكلمة في المراد أو المقصود لا تكفي فيه كلمة الحكم، تمام؟ فزاد في الحروف لتزيد المعاني في هذا اللفظ. يبقى هنا الباء حرف جر زائد مؤكد، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الباء حرف جر. طيب والحكم اسم، اسم فيه الألف واللام اهو، اسم مجرور لفظا مرفوع محل ما أنت الحكم. ما أنت الحكم، أنت ضمير في محل مبتدأ، الحكم ها مجرور في محل خبر، في محل مرفوع. الترضى، الترضى عرفنا هنا أنها مقسومة إلى قسمين، ال اللي هي بمعنى الذي، وترضى اللي هي فعل. الاسم موصول، اسم موصول اللي هو إيه؟ الذي، اسم موصول في محل رفع نعت للحكم على المحل، على المحل يعني الحكم خبر مرفوع، وال في محل ها في محل ها نعت صفة، صفة الصفة تكون تابعة لموصوفها، هو مرفوع فيبقى الذي في محل رفع. كذلك هذا إذا أعربناها على المحل، فإذا أعربناه على اللفظ، اللفظ كان إيه؟ بالحكمي، يعني اسم مجرور بالباء بالحكمي، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. على اللفظ، اللفظ كان إيه؟ بالحكمي، يعني اسم مجرور بالباء بالحكمي، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، تمام؟ أو في محل جر إن أعدته على لفظه، لو أعدت كلمة ال على كلمة بالحكمي، ها على كلمة الحكمي المجرورة بالإيه؟ بالباء، ففي هذه الحالة هيبقى إيه؟ هيبقى نعت كذلك، ولكن في محل جر. فهنا تراعي معنيين، إما على أصل الكلمة اللي هو المحل، وإما على ما ظهر من الكلمة اللي هو اللفظ. فاللفظ مجرور بالحكمي، ها والأصل مرفوع الحكم، فإذا هنا ال تتبع هذا تارة أو هذا تارة أخرى. ترضى، ترضى أصلها إيه؟ ها أصلها ها أصل إيه؟ أصل ترضى إيه؟ يعني ترضى حكومتك، مع مضارع، فعل مضارع مبني للمجهول، مبني للمجهول. طبعا نراعي في كلمة المجهول هذه إذا كنا نتكلم مثلا عن فعل يعود على فاعله الله، أو فاعله رسول الله، أو فاعله معروف، فنقول مبني للمفعول ولا نقول مبني للمجهول، لأنه معروف بالنسبة لنا وليس مجهولا. لكن هنا ما أنت بالحكم الترضى حكومته، من الذي يتحاكم إلى من يحكم؟ كثير من الناس، ها ليس لهم عدد محصور، ليس لهم عدد محصور. فمعنى هذا إنه هو لو اتقال المجهول لا ضرر في هذا المعنى، وإنما قلت في الله ورسوله لمسألة الإيه؟ الأدب. نعم. قال مرفوع، يبقى فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع، يبقى الأصل أن يكون عليه ضمة. قال وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة اللي هي علامة الأصلية للرفع المقدرة. لماذا مقدرة؟ مقدرة لماذا مقدرة؟ لأن في آخره ألف، وما كان في آخره ألف أو واو أو ياء تقدر عليه علامات الإعراب أو بعض علامات الإعراب، تمام؟ المقدرة على الألف، على الألف منع من ظهورها التعذر. أحيانا الذي يمنع من الظهور يكون التعذر، وأحيانا يكون الثقل. التعذر مع الألف، والثقل يكون مع الواو والياء، يكون مع الواو والياء، يعني يدعو القاضي. الذي يمنع الظهور هنا هو الثقل. الثقل لما معنى الثقل؟ معناه أنه يمكنك أن تأتي به مع ثقل في الكلام، فتقول القاضي، القاضي فهذه ثقيلة، يدعو كده، فدي بقى دي ايه؟ تبقى ثقيلة، لا يمكن أن يكون خفيفة في الكلام، لا تكون خفيفة. والأصل في الكلام الخفة، حتى إن العرب يهربون من ثقل الكلام أحيانا غير بعض الإيه؟ الشكل في الكلام، ويأتون بأحرف زيادة لكي يتمكنون من نطق الكلام الثقيل، فيأتون مثلا بهمزة الوصل للنطق بالساكن وهكذا. أما التعذر فمعناه أنه لا يمكنك أن تأتي به أبدا إلا أن تغير أصل الحرف، فإذا غيرت أصل الحرف يبقى الكلام مش موجود أصلا في لغة العرب. فتقول، تقول الفتاة، هات عليها ألف كده، هتقول الفتاة، يبقى جبت أتيت بشيء زائد ليس في الإيه؟ في الكلمة. نعم. منع من ظهورها التعذر. ترضى إذا كان فعل مبني المجهول يبقى ما بعده الاسم الذي بعده يعرب نائب فاعل. حكومته نائب فاعل. نائب الفاعل مرفوع بالضمة. الضمة هنا ايه؟ ظاهرة. حكومته، حكومته بالضم. والهاء لان في كلمة حكومة وايه وهاء، حكومته، والهاء ضمير متصل، ضمير متصل، والهاء ضمير متصل، ضمير متصل مبني على الضم، مبني على الضم، مبني على الضم لفظه كده. هو هو في لفظه في ظاهره مبني على الضم في محل جر بالإضافة، يبقى حكومة مضاف والهاء مضاف إليه. فالأصل حكومتي، حكومة هي كده، لو هي لا يمكن أن ينطق هكذا، لكنها في الظاهر مرفوع وفي الحقيقة هو مجرور لأنه مضاف إليه. قال ولا الأصيل ما أنت بالحكم الترضى حكومته. ولا الأصيل، ولا الأصيل، الأصيل الواو في كلمة ولا حرف عطف، يعني تعطف كلمة الأصيل على كلمة الحكم، تمام، حرف عطف. لا زائدة لتأكيد النفي، ولا الأصيل لأنه قال ما الأولانية دي للنفي، ما عاملة كنفي لكن ليست عاملة كإيه، كأنصب وهكذا، ما للنفي فمعناها النفي، عملها الرفع والنصب ده ملغي لكن نفيها موجود، المعنى في ما النفي، يعني ما ها أنت يعني لست، معنى أنت ما معناها لست. ما بالحكم ترضى حكومته والأصيل، لو قال والأصيل كافي، كافي لأنه قال ما لا أنت حكم ولا أصيل، فجاب كلمة ولا عشان يؤكد النفي تاني، فهي لمجرد تأكيد الإيه النفي. الأصيل وحرف عطف، الأصيل معطوفة على الحكم، بس معطوفة على الحكم أنهي ها الحكم ها المجرور صح تمام، يبقى على المحل بالحكم والمحل ولا اللفظ اللفظ معطوفة على الحكم اللي هي الايه اللي هي اللفظ تمام، بالحكم ولا الأصيل تمام. طب لماذا لم نقل ولا الأصيل، لماذا لم نقل ولا الأصيل؟ لأن بعدها ذي الرأي يبقى معروف ان هي ايه، وطبعا هتلاقي الابيات اللي قبل ديت وبعد ديت فيها اللام مكسوره، القافيه هتلاقي القافيه هي اللام واللام مكسوره، فيبقى معروف ان كلها بالحكم الاصيل ذي ها الجدل وهكذا، كل ده يكون مجرور. هو يعتبر هنا ان هي ولا بالاصيل ولا بالضبط كده ولا الاصيل معطوفه على الحكم، ولا كسابقتها الواو حرف عطف، ولا للايه للتأكيد زائدة لتأكيد النفي. ذي ولا ذي، ذي الأصل إن هي إيه اسم إشارة، اسم إشارة معطوف على الحكم أيضا مجرور، هي أصلها ذو لكن لما جت في حالة الإيه في حالة الجر فأصبحت ذي تمام. وعلامة جره الياء، علامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، ذي الرأي يبقى ذي الرأي ديت إيه، يبقى مش اسم ها مش مش اسم ها اللي هي يبقى دي اسم إشارة، اسم من الأسماء الخمسة اللي هي ذو بمعنى صاحب، أضيفت إلى إلى الإيه إلى الرأي، قال لأنه من الأسماء الخمسة. الرأي مضاف إليه، ولا ذي الرأي، ذي مضاف والرأي مضاف إليه. والجدل، والجدل الواو حرف عطف، واو حرف عطف، والجدل معطوف على الرأي مجرور مثله، مجرور هو الآخر الجدلي تمام. وقد عرفنا الشاهد والرد عليه وكيفية تخريجه، وأن تبقى القاعدة كما هي أنه إذا جاءت ال مع كلمة فهذه الكلمة اسم، ودخول ال عليها دليل على ذلك. قال ثانيا عايزين نقول الصلة بقى، الصلة بقى بتاعت الموصول، لان احنا قلنا ان الاسم موصول، فين جملة الصلة بتاعته؟ جملة الصلة حكومته، حكومته اللي هي ايه الترضى حكومته ماشي، ديت الايه جملة الايه جملة الصلة، والهاء ديت عائدة على الايه عفوا جملة الصلة نعم ترضى حكومته، ترضى حكومته، وديت جملة الصلة لا محل لها من الايه لا محل لها من الإعراب. جملة الصلة ترضى حكومته، نعم، اللي هي من الفعل المبني المجهول زائد نائب الفاعل زائد الهاء اللي هي عائدة على الإيه؟ على الاسم الموصول، عائدة على ال، دي كلها اسمها جملة الإيه؟ الصلة. وإحنا قلنا سابقا إن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، وقلنا إن معنى لا محل لها من الإعراب يعني ليست كالأسماء وبعدين تقول في محل رفع مبتدأ. إذن الأسماء المفردة، الكلمات المفردة لها إيه؟ لها محل من الإعراب. طيب الجمل، ها الجملة الموصولة هنا لا محل لها من الإعراب، بمعنى أنها تعرب واحدة واحدة ثم تجمع كلها، ها، فلا يكون لها محل، وإنما يقال لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب، يعني لا تحل محل المفرد ولا تأخذ إيه؟ ولا تأخذ إعراب المفرد. الثانية يعني من العلامات التي تختص بالأسماء النداء، نحو يا أيها النبي، يا نوح اهبط، يا لوط إنا رسل ربك، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح ائتنا، يا شعيب أصلاتك تأمرك. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم، ودخلت عليها يا اسم، وهكذا كل منادى، فكل منادى اسم لأنه دخلت عليه يا. يا هذه حرف المقصود به النداء، ولا ينادى إلا على الأسماء، لا ينادى إلا على الأسماء. فحيثما رأينا يا النداء، يا حرف نداء دخلت على كلمة، دل ذلك على أن هذه الكلمة نوعها شخاني، ها نوعها إيه؟ نوعها اسم، تمام. يبقى إذن عندنا كلمة أي اللي هي يا أي، كلمة أي، ها نوح يا نوح، لوط يا لوط، هود ها صالح، شعيب، هذه كلها ها أسماء. يبقى أي اسم، ونوح وهكذا، هذه كلها أيضا أسماء. فإن قلت فما تصنع في قراءة الكسائي، أيضا هنا هو ينبه إلى أن الذي قرأ بهذه القراءة، قرأ بهذه القراءة ممن يحتج بقراءته، وإلا فلو كان ممن لا يحتج بقراءته ما كان أورده. فيسمي الكسائي، والكسائي على الراجح من أقوال أهل العلم أنه من القراء السبعة، أنه من القراء السبعة، تمام. فما تصنع في قراءة الكسائي، ألا يا أسجد لله، الكسائي بيقف على كلمة إيه؟ يا، ألا يا، وبعدين يبدأ ويقول أسجد لله، اللي هي الآية في سورة الإيه؟ في سورة النمل على لسان الهدهد، ألا يسجدوا. فهو هنا ماذا فعل؟ ألا يسجدوا لله. ماذا فعل الكسائي؟ أول شيء خفف اللا، ألا جعلها آلا، فبدلا من أن تكون أن ولا، وأضغمت النون في اللام فتولد عنها تشديد وصارت ألا، ها هو جعلها آلا استفتاحية، اللي هي قلنا كلمة استفتاح آلا. طيب كلمة يسجد، هذا ما فعل الكسائي الثاني، يسجد، يسجد هنا في القراءة السبعية، يسجد عند بقية العلماء يعني الستة عبارة عن فعل مضارع، يسجد صح، يسجد فعل مضارع، هو فك الياء وأضاف إليها ألف فصارت يا، والذي بعدها ما صار فعل مضارع إنما صار فعل أمر أسجد، فجعل الياء بتاع فعل المضارع اللي هي ياء المضارعة جعلها ها بعدها ألف فأصبحت حرف نداء. فمعنى ذلك إني أصبح ألا بدل ألا، وأصبحت يسجد فعل المضارع، أصبحت شيئين حرف وفعل أمر، يا ووقف عليها أسجد، ويقرأ هكذا ألا يا أسجد. فما معنى أن تدخل الياء وهي حرف نداء على الفعل سجد، فما معنى أن تدخل الياء وهي حرف نداء على الفعل الأمر وهي هنا فعل، فإذا ليست خاصة بالأسماء. هذا ما يريد ابن هشام أن يحذر من أن يتبادر إلى ذهن المستمع، فيلغي أن تكون يا النداء أن يكون النداء أو أي حرف من حروفه، نداء له حروف كثيرة، أن يكون من خواص الأسماء. يقول لك لا، هو من خواص الأسماء. فماذا نفعل بهذه الآية؟ هذا ما يريد أن يقول لنا ابن هشام. يقول ألا يا أسجد، ما نصنع في هذه الآية؟ فإنه يقف على ألا يا، ويبتدئ بأسجد بالأمر وقوله تعالى، يعني فما تصنع في قوله تعالى يا ليتنا نرد، يا حرف، ليت حرف أيضا، فليت حرف هي من أخوات إن حروف، صح؟ فليت هنا للتمني، يا ليت، إذن هنا يا دخلت على الحرف. وقوله عليه الصلاة والسلام يا حرف نداء، رب اللي هو حرف من حروف الايه الجر، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال فدخل حرف النداء فيهن، يعني في هذه الأمثلة، على ما ليس باسم، فدخل مرة على فعل الأمر، ودخل مرة على الحرف، ودخل مرة على حرف الجر في رب، فكيف نخرج هذا؟ قلت اختلف في ذلك ونحوه على مذهبين، يعني للعلماء في تخريج هذا مذهبين، للعلماء في تخريج هذا مذهبان. المذهب الأول قال أحدهما أن المنادى محذوف، المنادى محذوف. يعني ما معنى أن المنادى محذوف؟ أن يا فعلا حرف النداء، يعني أثبت أن يا منادى هو الحرف، ليس المنادى هو الاسم، ليس المنادى هو ليت ورب ولا أسجد، وإنما هو شيء آخر محذوف. ما هو؟ قال أي يا هؤلاء أسجد، المنادى المحذوف تقديره اسم، اسم، فكلمة هؤلاء اسم إيه؟ اسم إيه؟ إشارة، اسم إشارة، تمام؟ يبقى يا دخلت حرف النداء على اسم، وهذا الاسم محذوف، ها، وبعده إيه؟ كلمة أسجد، يا هؤلاء أسجد، ويا ليتنا نرد، يا قوم ليتنا نرد، فجعلوا هنا إيه؟ قوم، ها، اسم، يبقى هي منادى محذوف وتقديره اسم، ومعنى هذا انه ايه؟ انه دخل على الاسم وما فيش مشكلة. ويا رب كاسية، يا قومي رب كاسية في الدنيا عارية في الآخر. يبقى المذهب الأول يخرجها على أنها رب كاسية، يا قومي رب كاسية في الدنيا عارية في الآخر. يبقى المذهب الأول يخرجها على أنها فعلا دخلت على اسم، لكن هذا الاسم محذوف وتقديره كذا وكذا، هؤلاء قومي كذا، إنهم في إنها إيه؟ إنها إيه؟ طبعا كلمة قوم أصلها قومي، وحذفت منها الياء تخفيفا، والضمة الموجودة على الياء كانت إيه؟ مقدرة، كانت مقدرة، لأنه هو منادى فحقه الرفع هنا لحالته. طيب، والثاني أن يا المذهب الثاني من مذاهب العلماء في تخريج هذه المواضع، أن يا فيهن للتنبيه لا للنداء. يعني هنا قالوا ليست هذه من هذا الباب كله، يعني ليست مما دخل فيه حرف الايه حرف المضارعة، حرف النداء، من باب النداء، فجعلوا يا للتنبيه. قال والثاني أن يا فيهن للتنبيه لا للنداء، ليست للنداء، نياء للتنبيه وليست للنداء. وبعض العلماء يقول إن هي في بعضها للنداء وفي بعضها للتنبيه، ويرجحون هذا كله، لكن نعرف إن فيها تخريجان، التخريج الأول على الحذف للمنادى، والتخريج الثاني على أن يا أصلا ليست للنداء وإنما هي للتنبيه، وإن كانت للتنبيه يبقى لا يشترط أن يكون بعدها اسم. الثالثة يعني من إيه؟ من علامات الاسم، الإسناد إليه، وهو أن يسند إليه أو أن يسند إليه ما تتم به الفائدة، أن يسند إليه ما تتم به الفائدة، تتم به الفائدة. ما معنى أن يسند إليه ما تتم به الفائدة؟ يعني أن يأتي في البداية اسم، وأن يأتي ما يتمم المعنى مسندا إلى ذلك الاسم. فإذا نستدل على أنه أسند إليه، يبقى هو إيه؟ هو اسم. قال سواء كان المسند فعلا، فعل أسند إلى الاسم، أو اسما، اسما أسند إلى الاسم، أو جملة. فالفعل كقام زيد، قام هنا إيه؟ فعل، وزيد فاعل، فأسند القيام إلى زيد. فإذا نستدل بهذا على أن زيد اسم، لأنه أسند إليه فعل. تمام. قال فعل مسند اللي هو إيه؟ قام فعل مسند، وزيد اسم مسند إليه. طيب، والاسم نحو زيد أخوك، فكلمة زيد أخو زيد اسم مسند إليه، اسم مسند إليه، فنستدل هنا على أن زيد اسم بأنه أسند إليه اسم آخر، اسم آخر، ولذلك ده مبتدأ وده خبر، صحيح؟ نعم. والجملة نحو أنا قمت، أنا قمت، فقام فعل مسند إلى التاء، وقام والتاء جملة مسندة إلى أنا، فهنا نستدل به على اسمية التاء، ونستدل به على اسمية الضمير أنا، نستدل به على اسمية الضمير أنا لأنه أسند إليه جملة، صحيح؟ ونستدل على اسمية التاء المرفوعة لأنه أسند إليها فعل. تمام؟ نعم. قال فإن قلت، فإن قلت فما تصنع في إسنادهم خير، كلمة فإن قلت، فإن قلت فما تصنع في إسنادهم خير، كلمة خير إلى تسمع، في قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، مع أن تسمع فعل بالاتفاق. كلمة تسمع مسند إليها، مسند إليها، أسند إليها الأخيارية في كلمة خير، تسمع خير، تسمع بالمعيدي خير، فكلمة خير أسندت إلى كلمة تسمع، مع أن كلمة تسمع فعل، فهل معنى أنه أسند إليها هنا وهي فعل أن الإسناد ليس من خواص الأسماء، لأنه وقع في كلام العرب مع الأفعال، فأسند هنا إلى فعل، وأسند في الكلمات الأولى التي كان ويدخل في الأسماء وفي الأفعال، هذا صحيح؟ أقول لا. تمام. قلت تسمع على الضمار أن، يعني فيه أن هنا قبل كلمة تسمع، فاسماء به أن تسمع، لا تسمع إيه، أن تسمع، أن تسمع، تسمع فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة منصوب بأن. تمام. قلت تسمع على إضمار أن، والمعنى أن تسمع. طب إذا كانت أن تسمع هتفيد بإيه؟ بإن أن والفعل بعدها الاثنين في تأويل مصدر، والمصدر أحد الأسماء، فيبقى هنا ليست فعلة إنما معها أن، وأن وما بعدها في تأويل مصدر، يعني سماعك، أهي سماعك بالمعيدي خير من، ما هي أن تراه نأولها هي كمان، من رؤيتك، من رؤيتك، ها من رؤيتك له، يبقى سماعك بالمعيدي خير من رؤيتك، يعني من رؤيتك له أو رؤيتك إياه، يبقى هنا أصبح إيه؟ الإسناد إلى الإيه؟ الإسم، وليس إلى الفعل. اسمع معانا كده هو بيقول إيه قبل ما نتكلم. قلت تسمع على إضمار أن، والمعنى أن تسمع، والذي حسن حذف أن، يعني يقول لك لماذا أتينا بأن، هل من عندنا كده بس علشان نخرج البيت أو نخرج المسأل؟ ها؟ قال لك لا، لأن أن موجودة في الجملة. ثانيا فدلت على المحذوفة أولا، وحسن حذفها في الأول أنها إيه؟ أنها محذوفة في الإيه؟ أنها موجودة في الثاني، فالثاني أن الثانية دي دليل على أن الأولى، أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، أن تسمع، أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والفعل في تأويل مصدر، يبقى أن الأولى حذفت لثبوت أن الثانية، حذفت لثبوت أن الإيه الثانية. والفعل في تأويل مصدر، أي سماعك، أي سماعك، فالإخبار في الحقيقة إنما هو عن الاسم وليس عن الإيه وليس عن الفعل. نعم سؤالك. هو هنا قام زيد وهنا تسمع خير، ده فعل وده فعل ده اسم وده اسم. فين كلمة قام زيد؟ فوق في الأمثلة اللي فوق لما مس الفوق. ما هو هنا الإسناد، أين المسند والمسند إليه؟ ها قام زيد المسند هو الفعل. طب كلمة تسمع بالمعيدي أين المسند؟ ها المسند خير والمسند إليه كلمة تسمع، يبقى المسند إليه هنا فعل والمسند في كلمة قام زيد. ها قام زيد ديت إيه ديت فعل. تمام تمام. فالمسند إليه ها كلمة زيد اسم، وهنا تسمع بالمعيدي خير، تسمع خير ها ديت إيه ديت فعل ديت فعل. تمام. فهنا في فرق، المسند إليه لابد أن يكون إيه، لابد أن يكون اسم. تمام. فهو خرجها على إن ده مش فعل، ده فيه قبله كلمة أن بدليل أن التي بعدها، وإن أن وما بعدها دائما ينسبك منها مصدر، فيكون أن تسمع بمعنى سماعك، سماعك بالمعيدي. طبعا أصل هذا المثل إن كان فيه واحد اسمه المعيدي قبيح تمام قميء ضعيف، وكان معذب النعمان بن المنذر ملك الحيرة، يعني كان يغير على أملاكه وياخد منها وبتاع، فهو كملك بقى يعني عايز ينهي الموقف، فدعاه إلى إنه هو يجيله ويقعد معاه يعني يتعرف عليه وإنه معجب بشجاعته كده. فأول ما دخل عليه وجدوا على هذه الصفة، طبعا يعني كل ما يسمع عن واحد عمل وعمل وعمل في جنوده ها وفي أملاكه، يعني يتصوره ضخم مثلا دخل عليها عنترة مثلا ها، لا ولكن لقاه واحد كده سفروت كده ملوش لازمة، فقال تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. تمام. قال وهذه العلامة هي أنفع علامات الاسم، اللي هي الإيه الإسناد ها إليه، أن تسند إليه ها شيئا، فيدل على إنه إيه على إنه اسم وليس فعل. وليس فعل. قال وبها تعرف اسمية ما في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما في كلمة ما عند الله خير، ما عندكم ينفد، ما عند الله باق، ثلاث مواضعه. ما هنا هل هي اسمية أو حرفية؟ يعني اسم بمعنى الذي ولا حرف. تمام. فقال لك لا دي اسم. طب لماذا؟ قال لإني ما الأولى نسب إليها الأخيرية، وما الثانية نسب إليها النفاد، وما الثالثة نسب أسند عفوا كل اللي أنا قلته ده أسند إليها البقاء. تمام. ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيرية في الآية الأولى، والنفاد في الآية الثانية، والبقاء ذا حكم بأنها فيهن، يعني في المواضع الثلاثة دول، اسم موصول بمعنى الذي. وكذلك ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، أصل هذا الموضع إن كلمة إنما تكتب إن وما موصول مفصولة، إن وبعدها ما مفصولة، لكن إن ما عندكم، إن ما عندكم ده أصل في اللغة العربية، لكن كتبت في القرآن هكذا لأن رسم القرآن متبع، رسم القرآن متبع يعني لا يخضع للقاعدة فقط. تمام. إنما يلتزم فيه بما أثر، بما أثر، فكتبت إنما. طيب إنما هنا اسم موصول، الآه هي موصولة بمعنى الذي، إن الذي صنعوا كيد ساحر. طيب إزاي؟ قال وصنعوا صلة، لأن احنا بنقول الكل إيه ها كل ها كل موصول يحتاج بعده إلى جملة صلة، إلى جملة صلة. طيب ويحتاج إلى عائد، إن الذي رأيته، يبقى لابد من فعل من ايه، من جملة الصلة اللي هي رأيته، والجملة دي لابد وان تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول. فلذلك ان الذي ورأيت فعل وفاعل، وبعدين جالها اللي هي تعود على الذي، ويكون مطابق. ان الذين رأيتهما، ان الذين رأيتهم، ان اللائي ها رأيتهن، تمام، وهكذا. ان الذي رأيته، فالهاء لابد تعود على ها الموصول، وان يكون فيه ضمير يعود على الموصول، وان يكون مطابق له. فهنا انما صنعوا كيد ساحر، ان ما فما موصولة بمعنى الذي، وصنعوا صلة، صنعوا صلة، والعائد محذوف اللي هو الهاء، أي إن الذي صنعوه. طيب وكيد تعرب إزاي؟ كيد خبر، كيد إيه؟ خبر، خبر لإيه؟ ها؟ خبر لإن، خبر لإن، وخبر إن مرفوع. قال ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا، يعني إن ها ما صنعوا كيد ساحر، الما هنا ما تبقاش إيه بمعنى الذي، وإنما تكون موصول حرفي، هي كانت موصول اسمي، ما موصول اسمي بمعنى الذي، ما موصول حرفي، فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر. ده الفرق بين الاثنين، إن الذي تحتاج بعدها إلى جملة صلة تشتمل على ضمير مطابق للاسم الموصول، وإن ما اللي هي الحرفية تنسبك وما بعدها اللي هو الفعل، وتؤول بمصدر. يبقى إنما ها صنعوا، تبقى إنما إيه صنعك، إنما صنعهم مثلا، إنما صنعه، فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر. إنما صنعهم كيد ساحر، كيد ساحر تعرب إزاي؟ ها قال فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر، ولا تحتاج حينئذ إلى تقدير عائد، لأن العائد بنحتاجه في إيه؟ في جملة الصلة. قال وليس لك أن تقدرها حرفا كافة، ما ينفعش تقدرها ما الكافة، لإن عن العمل، اللي هي تكف إن عن الإيه؟ عن العمل. مثله في قوله تعالى إنما الله إله واحد، ما ينفعش زي دي كده، ما هنا معناها ايه؟ ان ها وما كفت ان عن العمل، وبدأت الكلام ما يوجب نصب كيد على انه مفعول صنعه، يبقى انت كففت ان عن العمل. طب هتعمل كيد هتبقى معمول لايه؟ قال لك معمول لكلمة صنعه، والاسم الذي يأتي بعد فعل وفاعل هيعرب ايه؟ مفعول، وقع عليه الصنع، تمام؟ يبقى إنما صنعوا كيد ساحر، تمام؟ صنعوا إيه؟ صنعوا كيد ساحر، تمام؟ لا، وهذا إيه؟ خطأ، لأن ذلك يوجب نصب كيد على أنه مفعول صنعوا. يبقى هنا يجوز في إنما صنعوا كيد ساحر إعرابان، أن تجعل ما موصولة اسمية أو تجعلها موصولة حرفية، موصول اسمي أو موصول حرفي، وكيد في الحالتين مرفوع. الرابعة هنا إيه؟ اللي هي العلامة الرابعة من حرف، وكيد في الحالتين مرفوع. الرابعة هنا إيه؟ اللي هي العلامة الرابعة من علامات الأسماء. كانت العلامة الأولى هي ال، والعلامة الثانية هي النداء، والعلامة الثالثة الإسناد إلى الكلمة يجعلها اسما، والعلامة الرابعة قال وعلامة من آخره وهي التنوين، وهي نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد. نون زائدة، لأنك لما تيجي تقول محمد فتنطق نون زائدة على الدال. الأصل في كلمة محمد أنها خمسة أحرف، ميم وحاء وميم مشددة بحرفين ودال، محمد كأنك نطقت نون زائدة. الأصل أن تكتب هذه النون، لكنها نون زائدة وأيضا ساكن. قل آخرة لفظا، تلحق الآخرة إيه؟ لفظا، فهي تأتي في آخر الحرف من ناحية النطق فقط. لفظا يعني إيه؟ في نطقك فقط. لا خطا يعني لا تكتب فتلفظ بها وتنطق، ولا تكتبها وتخطها، لغير توكيد، يعني ليست نون الإيه؟ التوكيد، ليست نون التوكيد، وإنما هي نون زائدة. نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات. لا شك أن كل نون من هذه النونات لها علامة معينة أو لها اسم معين. فهنا نون في كلمة مثلا حينئذ، ها هذه نون العوض عن جملة. كلمة مسلمات نون العوض عن حرف، وهكذا نتعرف عليها بعد كده إن شاء الله. فهذه وما أشبه وجود التنوين في آخرها. إذا تعرفنا هنا على علامات الاسم، فإذا وقعت علامة من هذه العلامات الأربع في كلمة من الكلمات عرفنا أنها اسم وليست حرفا ولا فعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا.